فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نحب أن ننبه قبل أن نبدأ فيما يتعلق بالمسائل الواردة في نهاية كل باب مما حرره الشيخ رحمه الله. لا شك أن هذه المسائل يعني مهمة وجليلة القدر، وقد اعتنى بعض العلماء بتوضيحها وبيانها، ومنهم الشيخ عبد الله الدويش عليه رحمة الله في كتاب مستقل في هذه القضية، وكذا أيضا ممن عني بها الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، وممن أشار إلى أهميتها والاحتفاء بها الشيخ سليمان بن حمدان في كتابه الدر النظيف. لكن نظرا لقصر المدة، مدة الدورة، وطول كتاب التوحيد بالنسبة للمدة، سنتجاوز هذه المسائل، وسنتحدث عن بعض المسائل التي قد ترد في ثنايا الشرح والتعليق. وإلا فالأصل أننا لا نعرض للمسائل لضيق الوقت، هذا أمر. الأمر الآخر، قلنا من باب التنبيه والخطأ الذي وقع بالأمس عند قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قلنا هذه الآيات الكريمات بدأت بالتوحيد وتقريره والنهي عن الشرك، وأيضا ختمت كذلك بالنهي عن الشرك. هي ختمت بالنهي عن الشرك في قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاء قبلها ما قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذا الباب الذي سمعناه قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، هذا الباب متمم للأبواب التي جاءت من قبل. ففي الأبواب السابقة ذكر المؤلف شيئا من فضائل التوحيد عندما قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فلما رغب في فضل التوحيد فن بالتخويف من الشرك، وهما أمران متلازمان. الشخص كلما كان أكثر تحقيقا للتوحيد كلما كان أكثر خوفا من الشرك. ونظير ذلك، نظير الخوف من الشرك، الخوف من النفاق. فالشخص كلما ازداد إيمانا كلما ازداد خوفا من النفاق. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله عن النفاق، قال: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وقال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله، قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أخرجه البخاري. فالمقصود أن بين الأمرين تلازما، وهو أن الشخص كلما كان أكثر تحقيقا للتوحيد كلما كان أكثر خوفا من الشرك. والخوف من الشرك المقصود به هنا حقيقة الخوف من الشرك بماذا؟ بأن يلجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعتمد عليه سبحانه وتعالى، وأن يتعرف على الشرك حتى لا يقع فيه. إذن الخوف من الشرك يتحقق بأمرين: بتحقيق الاعتماد على الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى وتكميل هذا الإخلاص وتنميته وتقويته، والأمر الثاني بماذا؟ بأن تتعرف على الشرك وأن تتعرف على وسائل الشرك حتى لا تقع فيها، على حد قول الناظم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القول السديد، يعني نذكر بعض كلامه، قال: كان حقا على العبد أن يخاف منه، أي من الشرك، أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه وأسبابه، وأن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه، وذلك بكمال التعلق بالله، فالإخلاص يدفع الشرك. بعدها ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما يتعلق بقضية تعريف الشرك. الشرك عند الإجماع نقول الشرك هو اتخاذ شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته أو في أسماء وصفاته. الشرك هو اتخاذ شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. إذن الشرك هو اتخاذ شريك، قد يتخذ شريكا مع الله في الربوبية، أو شريكا مع الله في عبادة الله، أو شريكا مع الله في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. إذا تقرر هذا التعريف بإيجاز فالشرك ينقسم، الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. وهذا أيها الفضلاء من الأصول المهمة التي تميز بها للسنة عن أهل البدع، أن الشرك يتبعض، وكذا أيضا النفاق يتبعض. ما معنى يتبعض؟ يعني منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فالشرك يتبعض والنفاق يتبعض والكفر يتبعض، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. الإيمان فيما يقابل ذلك أيضا يتبعض، فالإيمان شعب متعددة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة. فهنا ينبغي أن تستحضر وأن تستصحب هذا الأصل، وهو قضية أن الشرك يتبعض، وأن الأدلة دلت على ذلك. فالشرك ينقسم إلى قسمين: الأول اللي هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، والذي يعنينا في هذه الدورة أن نتعرف على الشرك في توحيد العبادة، باعتبار أن هذا هو موضوع الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلما نقول الشرك الأكبر، فالمقصود به هنا الشرك الأكبر بما يتعلق بما ينافي ويناقض توحيد العبادة. فإذا قيل لك: ما تعريف الشرك الأكبر؟ فتجيب بإيجاز بما أجاب به العلامة عبد الرحمن السعدي بتعريفه الوجيز السهل اليسير. قال رحمه الله: أن يصرف العبد نوعا أو فردا من العبادة لغير الله، أن يصرف العبد نوعا أو فردا من العبادة لغير الله. إذن الشرك هذا هو تعريف، هو صرف عبادة لغير الله. ولاحظ هنا التعريف لما قال أن يصرف نوعا أو فردا، النوع كان يعني مثاله كما لو أن شخصا إذا ذبح إنما يذبح لغير الله، إذا ذبح إنما يذبح لغير الله، يذبح للجن، يذبح متقربا للأموات، فهذا صرف نوعا. أما أن يصرف فردا، فلو أن شخصا هو يذبح لله لكنه في أحد المرات، في أحد الأفراد، في إحدى المرات ذبح للجن، فيكون ماذا؟ قد صرف نوعا أو فردا؟ قد صرف فردا. وعلى كل، هو سواء صرف نوع العبادة أو فردها أو أحد أفرادها، كل ذلك شرك أكبر مخرج من ملة أعاذنا الله. هذا ما يتعلق بتعريف الشرك الأكبر في توحيد العبادة. أما الشرك الأصغر، الشرك الأصغر يمكن أن يقال في تعريفه هو ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا تعريف ذكره بعض أهل العلم ممن عني بكتاب التوحيد كالشيخ عبد الرحمن بن قاسم في عشيته وغيره. وإن كان من أهل العلم المحققين كالعلامة عبد الرحمن السعدي من يجعل الشرك الأصغر أنه هو كل وسيلة ودريعة تفضي إلى الشرك الأكبر، سواء في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأعمال. ومشايخ اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا البلد جمعوا بين التعريفين، بين تعريف ابن قاسم وبين تعريف الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهما لا شك أنهما أمران متلازمة. يعني الشرك الأصغر لا شك أنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى أي شرك؟ إلى الشرك الأكبر، هو ذريعة وطريق أعاذنا الله من ذلك. فالمقصود أن الشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، مما هو ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. هذا ما يتعلق بتعريف الشرك الأصغر، والفروق بينهما يعني يبدو أنها واضحة. فالشرك الأكبر يخرج من ملة، والشرك الأصغر لا يخرج من ملة. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لأن أشركت ليحبطن عملك، والشرك الأصغر إنما يحبط العمل الذي اقترن به، هو حبوط مقيد ليس حبوطا مطلقا. الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار أعاذنا الله منها، والشرك الأصغر يكون صاحبه متعرضا للوعيد دون التخليد والتأبيد في نار جهنم أعاذنا الله من ذلك. هذه يعني هي أهم الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يبقى عندنا مسألة يعني وقع فيها شيء من الخلاف، وهي مسألة الشرك الأصغر، هل يغفر؟ مدام الحديث هنا عن الخوف من الشرك، وسيأتي معنا عند قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن نقدم هذه المسألة. هل الشرك الأصغر لا يغفر؟ هذه المسائل التي يعني وقع فيها شيء من الخلاف، فبعضهم يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر، الشرك الأصغر لا يغفر، ويحتجون بالآية التي ذكرها المؤلف آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به هذا مصدر، أن هنا مصدرية، والتقدير إن الله لا يغفر إشراكا هذا مصدر مؤول، والتقدير إن الله لا يغفر إشراكا، فيدخل في ذلك ماذا؟ الشرك. ماذا؟ الشرك الأصغر. فبعض يقول الشرك الأصغر لا يغفر، وهذا قاله جملة من أمة الدعوة. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الرد على البتهي أشار إلى هذا. العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله حكى القولين في رسالة خطية له لما سئل عن ذلك، حكى القولين، من قال بأنه لا يغفر ومن قال أنه يغفر، دون ترجيح، دون ترجيح. فالمسألة فيها خلاف، والذين قالوا إنه لا يغفر احتجوا بعموم الآية، والذين قالوا إنه يغفر قالوا إن الله تعالى قال على لسان المسيح عيسى عليه السلام، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا الشرك أي شرك؟ الشرك الأكبر. فقالوا الشرك هنا أو الشرك الأكبر. وعلى كل، لو قلنا أن الشرك الأصغر لا يغفر حتى لا يقع لبس، فالشرك الأصغر وإن قيل إنه لا يغفر فهو يدخل تحت الموازنة. ما معنى يدخل تحت الموازنة؟ يعني أن الشخص إذا مات وهو متلبس بشرك أصغر فالشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة، يكون في كثرة سيئاته، فإن رجحت حسناته فقد نجا. لكن لا تنسى أن سيئة الشرك أمرها عظيم، أمرها شنيع. يعني متى تأتي الحسنات التي ترجح إيش بسيئة ماذا؟ سيئة الشرك. هذا ما يتعلق بمسألة أنه يدخل تحت الموازنة. أما الشرك الأكبر فلا يدخل تحت الموازنة. يعني الشخص يتلبس بالشرك الأكبر فهذا الشرك الأكبر يحبط جميع عمله. والله تعالى قال عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في الآية الكريمة التي سمعناها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه الآية ما يبين لك شناعة أمر الشرك، وأن الشرك أعاذنا الله منه هو الذنب الوحيد الذي يمتنع الله تعالى عن مغفرته. الذنوب ثلاثة: ذنب لا يغفره الله وهو الشرك كما هو صريح الآية، وذنب يغفره الله وهو كل ذنب تاب العبد منه كما جاء في آية الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا. والصنف الثالث من الذنوب وهو أن يموت العبد على كبيرة أو على إصرار على صغيرة يموت على ذلك، فهذا الذنب أو صاحب هذا الذنب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بعدله وإن شاء غفر له برحمته، وإن عذب هذا العاصي فمآله إلى الجنة في آخر الأمر. إذن هذه هي أقسام الذنوب باعتبار المغفرة وعدمها: ذنب لا يغفر أو الشرك، وذنب يغفر وهو كل ذنب تاب العبد منه سواء كان شركا أو ما دونه، وذنب تحت المشيئة وهو ما دون الشرك من سائر الذنوب والمعاصي. قال عز وجل: إن الله لا يغفر. هنا المغفرة فيها معنى الستر وزيادة، فالمغفرة ليست مجرد الستر. نعم، الفعل غفر مأخوذ من المغفر الذي يوضع على الرأس ويستره، لكن المغفرة ليست مجرد ستر فقط، بل الله تعالى يغفر الذنب بمعنى الستر وزوال أثره ومحوه. ففي الحديث حديث النجوى الشاهد فيه أن الله تعالى لما يدني عبده المؤمن ويقرره بذنوبه، الشاهد هذا الحديث أنه سبحانه وتعالى يقول لعبده المؤمن، يقول: فإني قد سترتها عنك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. المقصود أن الستر، أن المغفرة هي ستر وزيادة، الله تعالى يستر على العبد ويعني أيضا يعني يمحو أثر هذا الذنب ويزيله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك هو مغفور لكن بقيد، لمن يشاء. فدلت الآية على شناعة الشرك وعظيم خطره، وأن على العبد أن يخشى من هذا الشرك، هذا الذنب الذي يمتنع الله تعالى عن مغفرته. الله سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وسبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، لكن لشناعة الشرك وأنه أعظم ظلم وأعظم ذنب على الإطلاق كان صاحبه لا يغفر له، أعاذنا الله من ذلك. من الفوائد التي ذكرها العلم في هذا المقام أن هذه الآية التي بين أيدينا فيها رد على الخوارج وفيها رد على المرجئة في المقابل. أما الرد على الخوارج والوعيدية عموما، خوارج والمعتزلة وزيدية وأشباههم، فإن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يزعمون أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم. هنا قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك. ما دون إيش؟ ماذا؟ ما دون الشرك لمن يشاء. هذا الرد على هؤلاء. أيضا هو رد على المرجئة، وعندنا مرجئة سماها شيخ الإسلام المرجئة الواقفية. طبعا المرجئة هم يقابلون الخوارج، يقابلون الوعيدية. فهذه الآية رد على هذا الصنف من المرجئة اللي هم المرجئة الواقفية. لما سموا واقفية؟ لأن عندما توقف حيرة ماذا يقولون؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله، فعليكم عبارته من باب الاختصار، قال في هذه الآية، آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: رد على المرجئة الواقفية القائلين: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد، ويجوز أن يغفر للجميع. لاحظ هذه التوقف عندهم، يقول هؤلاء الذين وقعوا فيما دون الشرك وماتوا عليه، يقول يجوز أن الله تعالى يعذبهم جميعا، ويجوز ماذا؟ أن يغفر لهم جميعا. هذا التجويز أيها الإخوة، أن يغفر لهم جميعا أو أن يعذبهم جميعا، مردود. ما الذي رده ونقضه الآية الكريمة؟ لاحظ أن قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية ترد على هذا التجويز. فهل كل العصاة يغفر الله لهم؟ نعم ولا لا؟ لا. طيب هل كل العصاة لا يغفر لهم؟ أبدا. لاحظ أن قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا المنطوق وهذا المفهوم يبين لك أن ثمة أقوام من العصاة يعذبون في النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه، وثمة عصاة يغفر لهم ابتداء فلا يدخلون النار. نرجع إلى كلام الشيخ، قال فإن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو كان لا يغفر لأحد بطل قوله ويغفر ما دون ذلك، ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله ماذا؟ لمن يشاء. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 19، وجاء في المستدرك على الفتاوى، قال الشيخ والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة، المعتزلة قالوا ايش بتخريب العصاة، قابلوا المعتزلة فقالوا لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد، قالوا لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد، هكذا في المستدرك الثالث صفحة 96. لما يقولون لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد، هل هذا الجزم أو عفوا عدم الجزم هذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم غير صحيح، بل نجزم أن ثمة أقوام يعذبون وثمة أقوام ماذا؟ لا يعذب. بهذا نكون انتهينا من الكلام عن هذه الآية الكريمة. أما ما جاء في قوله تعالى، قال المؤلف وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هنا قال قال الخليل اللي هو إبراهيم عليه السلام، والمقام الخلة هو أعلى المقامات، مقام الخلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه عليه السلام ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لاحظ إبراهيم عليه السلام الذي حقق الخلة وحقق تمام التوحيد وحقق كماله، مع هذا كله يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم علل ذلك قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وجاء عندك في الشرح ما قاله بعض السلف إبراهيم التيمي رحمه الله لما قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهذا إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله تعالى أمة وحده و ابتلاه بكلمات فأتمهن، قال تعالى إبراهيم الذي وفى، وأمره بذبح ابنه فامتثل أمر الله وكسر الأصنام وقال أف لكم للأصنام، ومع ذلك كله مع هذا تجد إيش أنه عليه السلام يخاف من الوقوع في ماذا؟ من الوقوع في الشرك. هذا بعض كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحد. قال وجنبني وبني نعبد الأصنام، يأتي كلام العلم في قضية الصنم والوثن، وبإجازة شديد أن الصنم هو ما كان على صورة، على صورة إنسان حيوان، أما الوثن فهو عام من ذلك، الصنم يكون على هيئة صورة، يكون منحوتا على هيئة صورة سواء كان صورة إنسان أو حيوان، وأما الوثن فهو عام من ذلك. لاحظ هنا ماذا قال إبراهيم، قال وجنبني، فعل واجنبني واجتنبوا أبلغ عندما، والمعنى أي اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر، أي باعد بيني وبينها. ونبينا عليه الصلاة والسلام مما يعني حققه في هذا الباب أنه كان من دعائه من كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أو جاءت رواية اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما أعلمه، أخرجه أحمد. هنا لما قال عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه الأصنام كما عرفنا قد تكون من شجر أو من حجر، لكن لا يظن ظان أن الأصنام محصورة في هذه الأمثلة، بل قد يكون الصنم هوى، بل قد يكون الصنم مال. ولهذا الحسن البصري يقول رحمه الله يقول لكل أمة صنم، لكل أمة صنم، وصنم هذه الأمة الدينار. فتجد أن فئاما من الناس يعبدون الدرهم والدينار، قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فينبغي أن نتنبأ لهذا المعنى. في هذا المقام لابن القيم رحمه الله كلام النفيس ذكر في روض المحبين أوجزه من خلال هذا النقل، قال رحمه الله إن التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وبعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وليس مراد الله كسر الأصنام المجسدة، يقول وليس مراد الله كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، يعني الله تعالى أمرنا بأن نكسر الأصنام كلها المجسدة من حجر وشجر، وأيضا المجسدة إيش في القلب المنحوتة في القلب. قال وليس مراد الله كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. وتأمل قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله تعالى. انتهى كلام رحمه الله في روضة المحبين في آخره صفحة 81-400. فينبغي أن يتنبه لهذا المعنى، لأن بعض الناس ما يفهم من الصنم إلا يعني اللات وعزة وتلك الأصنام التي انقرضت واندرست، لا الصنم هو أعم من ذلك، الصنم أعم من ذلك. فإذا تعلق القلب بالمال فهذا التعلق وكل ما يكون هو مقصود الشخص من أجله والي ومن أجله يعادي ومن أجله يحب ومن أجله يبغض ومن أجله يقوم ومن أجله يقعد، هذا نوع من العبودية تعلقت بقلبه بهذا المال، قد تصل لحد بشكل أكبر قد تكون دون ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ننتقل للحديث الأول في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام عرف الشرك الأصغر بالمثال، وسبقا مر بنا التعريف الذي ذكره جمع من أئمة الدعوة الشيخ بن قاسم وذكر فتوى اللجنة الدائمة. لكن طريقة أهل العلم أنهم تجدهم يعرفون الشيء أحيانا بالحد، كما ذكرنا حد الشرك الأصغر ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وقد يعرفونه بالمثال، وهذا تجده في جملة من النصوص، أما النصوص الشرعية أو كلام السلف المتقدمين. فهذا تفسير وتعريف الشيء إيش ببعض أفراده. فالرياء هو نوع من أنواع ماذا؟ الشرك الأصغر، وهو أشنعه وأخطره وأكثره وقوعه. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر من هذا الشرك، مرة سماه شرك السرائر قال إياكم وشرك السرائر، مرة سماه الشرك الخفي. فهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم الذي بلغ الرسالة ودرك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، قد نصح أمته عليه الصلاة والسلام وأشفق عليهم وحذرهم من هذا الداء العضال ألا هو الرياء أعاذنا الله منه. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، وحسن ابن حجر إسناده، والشيخ عبد العزيز بن باز أيضا كذلك قال رواه أحمد بإسناد جيد وله شواهد قوية. الرياء واضح معناه، وسيأتي معنا في إن شاء الله في باب مستقل ما يتعلق بالرياء، لكن الرياء هو أن يعمل العبد الطاعة من أجل أن يراه الناس، يطيل الصلاة من أجل أن الناس يرونه، يؤدي العمل من أجل مدح الناس وثنائه، هذا هو الرياء الذي يعد شركا أعاذنا الله. طبعا لما هنا في الحديث قال أخوه ما خاف عليكم الشرك الأصغر، البعض لما يسمع كلمة الأصغر يعني ربما البعض أحيانا يهون من شأنه، لا ليس هينا أعاذنا الله، هو شرك لكنه أصغر كما بين بعض العلم، هو أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، كذلك هو أصغر بالنسبة للشرك الأكبر المخرج من الله، وإلا فهذا الشرك الذي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر هو أعظم من الكبائر كما بين ذلك المؤلف رحمه الله، قال إن الشرك الأصغر هو ماذا؟ أعظم من إيش؟ من الكبائر، كبائر الذنوب الموبقات، وهذا واضح من خلال أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يقول لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادق، يقول لأن أحلف بالله كاذبا، هذه لمير غموس من كبار الذنوب، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لماذا؟ لأن الحلف بالله كاذبا فيه ماذا؟ فيه حسنة التوحيد أنه حلف بالله، وفيه سيئة ماذا؟ سيئة إيش؟ سيئة الكذب. وهناك لما حلف غير الله صادقا، حلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة، لكنه حلف وهو صادق، ففيه سيئة ماذا؟ الشرك، وماذا؟ نعم، وفيه أيضا ماذا؟ حسنة إيش؟ الصدق. وأيهما أعظم؟ حسنة الصدق ولا حسنة التوحيد؟ حسنة التوحيد. وأيهما أعظم؟ سيئة الشرك ولا سيئة الكذب؟ سيئة الشرك كما لا يخفى. طيب انتهينا من الكلام عن تعريف الشرك الأصغر وشناعة الرياء. سلفنا الصالح يحذرون من هذا، من هذا الشرك الأصغر. ولو تذكرنا الدرس الماضي حديث حسين بن عبد الرحمن لما قال سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين قال أنا. ثم قال رحمه الله قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فلاحظ الآن كيف السلف ورعهم وخوفهم، فهو لما قال إني رأيت هذا الكوكب الذي انقضى البارحة سقط البارحة، خشي أن الحاضرين يظنون أنه كان إيش؟ يصلي صلاة الليل، يعني فخشي أن يمدح يعني بما لم يفعل، ف قال أما إني لم أكن في صلاة. والله المستعان. طيب ودلالة الحديث على عنوان ظاهرة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف الشرك الأصغر على سادات المؤمنين الصحابة الكرام الذي وصفوا كما قال مسعود بأنهم أبر هذه الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا يعني أنهم أعظم الأمة إخلاصا وأعمقها علما من جهة العلم والاتباع وأقلها تكلم، فإذا كان سلم يخاف عليهم ذلك فكيف بمن دونهم وبمن دونهم بمراحل؟ والله السلام. الحديث الثاني هو حديث مسعود قال عليه الصلاة والسلام من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. فمطابقة الحديث بعنوان الباب ظاهرة، فلاحظ هنا مما يوجب الخوف من الشرك هذا الحديث، فالذي يموت وهو يدعو من دون الله ندا يعني يدعو مع الله أو يدعو غير الله، فهذا الذي يموت وهو يستغيث بالأموات ويستغيث بالأولياء ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مآله أنه مخلد في نار جهنم وبئس المصير. قوله عليه السلام من مات وهو يدعو، الدعاء كما تعرفون الدعاء هو العبادة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: الدعاء والعبادة. والقرآن عني بهذه العبادة الجليلة في أكثر من 300 آية. وسيأتي معنا باب من الشرك، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. لكن المقصود هنا أن الدعاء عبادة، ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك وخرج عن الله. فكيف إذا صرف الدعاء الذي هو أجل العبادة؟ لاحظ عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الدعاء هو العبادة. يعني هذا مثل الحج عرفة، فأجل أركان الحج وآكدها وأعظمها ماذا؟ الوقوف بعرفة. ومن فاته الوقوف بعرفة فقد إيش؟ فاته الحج. وهنا لما قال الدعاء والعبادة فأجل العبادات وأعظمها وآكدها ألا وهو الدعاء. بل إن الدعاء لما نظرت إليه يندرج فيه الكثير من العبادة: إسلام القلب والاستعانة والخضوع. وتجد أن الدعاء فيه معنى الاستعاذة وفيه معنى الاستغاثة. والله المستعان. أشار العلماء هنا في قضية اتخاذ الند مع الله إلى قسمين: اتخاذ الأنداد مع الله على قسمين، من اتخاذ الأنداد ما يكون شركا أكبر، ومنه ما يكون إيش؟ شركا أصغر. لما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، اتخاذ الأنداد مع الله قد يكون شركا أكبر. مثل ماذا؟ مثل أن يذبح لغير الله، مثل إيش؟ أن يستغيث بالأموات. قد اتخذ ندا مع الله لكن هذا يخرج من ملة، نسأل الله العافية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. القسم الآخر من اتخاذ الأنداد وهو ما يكون شركا أصغر، وهذا سيأتي يعني أمثل عليه كثيرة في ثنايا الكتاب. ومن ذلك لما قال ذاك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وكذلك أيضا سيأتي مثلا في قوله تعالى: فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلمون، تفسير ابن عباس، وأن من ذلك أن يقول الشخص: لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ونحو ذلك. المقصود أن اتخاذ الأنداد مع الله هو على قسمين: منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والله أعلم. الحديث الذي يليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. شيئا هنا كما مر بنا نكرة، جاءت في سياق النفي تفيد العموم. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا، لا شرك أكبر ولا أصغر ولا شرك جلي ولا خفي، له هذا الوعد الكريم دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث أو هاتان الجملتان هما الموجبتان. فالجملة الأولى: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذه الموجبة لماذا؟ الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا يوجب ماذا؟ يوجب دخول النار. الموجبتان، الموجب معنى السبب. السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا يبين شناعة الشرك، وأن الشخص إذا لقي الله وعنده شرك ولو كان شركا أصغر ولو كان شركا خفيا فهو متعرض لدخول النار، متعرض لعذاب الله. فلما قال عليه الصلاة والسلام: من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هنا دخول النار أهو دخول تخليد وتأبيد أو هو دخول للنار بمعنى الوعيد ثم يخرج منها؟ أجاب عن ذلك حسب ماذا؟ حسب هذا الشرك الذي تلبس به. فإن كان الشرك الذي تلبس به من الشرك الأكبر صرف عبادة لغير الله، فدخوله النار أعاذنا الله من ذلك دخول أبدي حتمي. أما إن تلبس بشرك أصغر كالحلف غير الله أو يسير الرياء فهذا شرك أصغر صاحبه متعرض للوعيد وللعذاب أعاذنا الله من ذلك. طيب تفضل. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. هنا هذا الباب الذي عنون له المؤلف بقوله رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا الباب نبه فيه المؤلف رحمه الله على أنه لا ينبغي لمن عرف التوحيد وعرف فضله وعرف شناعة الشرك والخوف منه، لا ينبغي له أن يقتصر على نفسه كما يظنه الجهال، وإنما عليه ماذا؟ عليه أن يبلغ دين الله وأن يعرف بهذا الحق. فبعض الجهال وبعض المصابين بالهلع والخور تجده كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب، تجده يقول اترك الناس وما يعنيك، وهذا كلام فاسد، بل الواجب علينا أن نبلغ رسالات الله. وأهل السنة والجماعة على سبيل الخصوص وصوا بهذا الوصف كما ذكر العلم أنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق، وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، أنكم تقودون الناس وتقودونهم بالسلاسل وتخرجونهم من النار إلى الجنة. الواجب علينا أيها الشباب أيها الأخوة الفضلاء أن نبلغ رسالات الله، وأعظم رسالات الله وأعظم دين الله أن نبلغ التوحيد، لا سيما مع وجود أمرين. الأمر الأول عظم الحاجة إلى تبليغ رسالات الله، وهناك حاجة وحاجة ماسة في أن نبلغ رسالات الله بسبب غلبة الجهل وانتشاره وأيضا ظهور دعاة الشرك. هناك الآن من يدعو إلى الشرك الصراح، سواء من الروافض أو ولاة الصوفية وأشباههم، فهؤلاء الذين يريدون أن يجددوا ملة عمرو اللحي ويبعثونها، يجب علينا أن نتأسى بسلفنا الصالح، نتأسى بالخليلين عليهما السلام الذين بلغوا رسالة الله، ولا نحتقر شيئا مما نقبل عليه. كما قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في هذا المقام عند هذا الباب قال ورحم الله من أعان على نصرة هذا الدين ولو بحق كريم. فينبغي الإنسان أن يكون يعني مجتهدا في تبليغ رسالات الله، وإذا تعلم التوحيد وتفقه فيه عليه أن يبلغ ذلك. هناك الملايين من أهل الإسلام من يحتاجون إلى هذا العلم اليسير الذي هو عندك وعندي، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. إذن عرفنا الآن أنه لا بد من الدعاء إلى شهادة الله الله، وأن الشخص إذا يعني حقق التوحيد وخشي من الشرك على نفسه عليه أن يكمل غيره، أن يكمل غيره بماذا؟ بالدعوة إلى دين الله، وبالدعوة على سبيل الخصوص إلى التوحيد. هنا قال الشيخ: باب الدعاء. أحب أن ننبه على تنبيه يعني يسير، أن كلمة الدعاء والدعوة إلى دين الله هذه كلمة أيها الفضلاء هي كلمة قرآنية نبوية. الله تعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، والآية التي سمعناها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه. نحن بحاجة أن نكتفي بهذا الأمر البدهي، لأنه في الأزمان الأخيرة هذه الكلمة تكاد تنحشر في بعض الأماكن، فبدلا من يقال الدعوة إلى الإسلام كما جاءت في العبارة القرآنية النبوية، تجد البعض يقولون التعريف بالإسلام، بدلا من يقال الدعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجد قال التعريف بنبي الإسلام. فينبغي أن نحافظ على هذه المصطلحات الشرعية الدينية فهي أتم وأكمل. فمجرد التعريف ليس كافٍ أيها الفضلاء. كم من الناس الذين يعرفون أن دين الإسلام حق ولا يدعون، وليس عملنا نحن طلبة العلم وأهل الدعوة أن نعرف فقط، لا، نحن نريد أن ندعوهم. فكلمة الدعاء والدعوة أبلغ وآكد وأظهر في تبليغ رسالة. أما التعريف في حد ذاته فليس، فالتعريف في حد ذاته لا يجب مدحا. الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هذه معرفة لم تقتضي إيش؟ لم تقتضي لا إيمانا ولا إذعانا، وأيضا لم تنجيهم من عذاب الله وناره. والعلماء لما ذكر الجهم صفوان رأس الضلالة أن الإيمان هو المعرفة، أن يعرف الإنسان أن الله تعالى هو ربه، نجد أن سلفنا الصالح يعني أنكروا هذه المقالة الشنيعة وبينوا ما فيها من الشناعة، ومن ذلك الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم السلام وكيع، وقالوا أن جهما كفر بهذه المقالة. الإمام ما مجرد معرفة. المقصود من هذا التعليق أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية ونعتز بها يا إخوان، نعتز بها، فهي لها من الحرمة ولها من التعظيم ما ليس العبارات الحادثة. قد يقول قائل يعني أنه يعني يقال التعريف يراد به الدعوة، يراد به هذا المعنى الصحيح. نقول: ولو أريد به هذا المعنى الصحيح، لو فرضنا أن أريد به ما أريد بالدعوة، لكن كون نعتز ونحافظ على المصطلحات الشرعية الدينية هذا أتم وأولى. فالعبارات الشرعية الدينية لها من الحرمة وفيها من الشفاء، وفيها من الشفاء والغناء ما ليس في غيرها، ولله الحمد لله. هنا قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هنا لما قال أدعو إلى الله أي أدعو إلى توحيد الله. فالدعاء إلى الله آكده وأعظمه وأجله الدعوة إلى توحيد الله، والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الأمر الآخر، أن هنا قال على بصيرة، فهم أمرا أن تدعو إلى الله ويكون ذلك على بصيرة، يعني على علم تبينه وعلى سنة. فلا بد من الأمرين، لا بد من الإخلاص والتوحيد أدعو إلى الله، ولا بد من البصيرة. ما البصيرة؟ البصيرة هي العلم السنة. لا بد من الأمرين أيها الفضلاء. ثم قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على أنا ومن يتبع. قال ومن اتبع واو العطف. فأتباعه على التحقيق جمع بين الأمر، أتباعه جمع بين الأمرين، أنهم يدعون إلى الله، والثاني أنهم أيضا إيش على بصيرة. فلا بد من الأمرين، الإخلاص والتوحيد، والثاني اللي هو إيش البصيرة اللي هي السنة والاتباع. هنا جاءت المسألة الجليلة، وهذا الفتح الذي فتح الله به على الشيخ المصنف محمد عبد الوهاب لما قال في مسائله عند قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال رحمه الله التنبيه على الإخلاص، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الشيخ رحمه الله له دراية بأحوال النفوس، وشيخ عاشر الناس ودعاهم بمختلف أحوالهم وطبقاتهم، فالشيخ يقر هذا الملحظ الدقيق، أن هناك من يدعو إلى الحق، يدعو إلى صواب، لكن قد إيش قد غاب عنه الإخلاص وضاع. فيقول التنبيه على الإخلاص، فلا يكفي أنك تدعو إلى حق وإلى صواب، بل لا بد أن يكون هذا العمل باعثه وجه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في تعريف البصيرة، يقول البصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي العين. نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي العين، هكذا قال في مدارج السالكين الجزء الأول في صفحة 24 و100. إذن البصيرة هي هذا النور وهذه المعاينة، يعاين الحق كأنه يشاهده. أيضا من اللفتات والفتوحات التي قالها ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يقول يقول من فوائد ذكري على هنا لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه بخلاف أهل الضلال والري، فإنه يؤتى فيه بأداة فيه الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه. فالقيم يقول هنا لما يأتي مثلا قضية اتباع الهدى تأتي على التي فيها الاستعلاء، الاستعلاء بالإيمان، الاستعلاء بهذا الدين، لكن لما يأتي الضلال يأتي بإيش بفعل فيه بحرف فيه الذي إيش يدل على الانغماس. ذكر مثال على ذلك في القرآن، قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هكذا قال رحمه الله في المدارج الجزء الأول صفحة 16. فأيها الفضلاء نحرص على تبليغ دين الله وعلى الدعوة. مما يحسن ذكره في هذا المقام أن الشيخ لما يقرر لنا هذا الكلام هو يقرر ويطبق، يقرر ويعمل، فكان الشيخ رحمه الله يباشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ذكره حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه قال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ابتداء دعوته كان إذا سمع الناس هنا في نجد يدعون زيد بن الخطاب ويستغيثون به باعتبار أن قبر زيد كان في جبيل هنا بالقرب من الرياض، فإذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب كان الشيخ يقول لهم الله خير من زيد، يقول الله خير من زيد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد هذا قال تمرينا لهم على نفي الشرك بدين الكلام ونظرا إلى المصلحة وعدم النفقة. الشيخ كان يترفق مع هؤلاء في ابتداء دعوته لما لم يكن له يعني سلطة وشوكة، فكان يتلطف معهم ويقول الله خير من زيد، هكذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما جاء ذلك في مجموعة التوحيد. طيب ننتقل إلى الحديث الذي حديث ابن عباس، نقف عند بعض المسائل. هنا قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، بين العلم لما قال سلام إنك تأتي قوم من أهل الكتاب لما يقول إنهم أهل الكتاب من أجل أن يتهيئ لهم وهذه يعني نوع من التوطئة والتهيئة. فالقوم أهل كتاب ليسوا وثنيين، فأهل الكتاب عندهم من الحجاج وعندهم من الشبهات ما ليس عند الوثنيين، حتى يتهيأ معاذ رضي الله عنه لمناظرتهم ومخاطبتهم رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ويمكن نقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، يجوز الوجه من جهة الإعراب. عندنا الآن الرواية التي بين أيديكم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الرواية الأخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. جاءت إيش؟ وأن محمدا رسول الله. وعلى كل ما في إشكال بين الرواية الأولى والثانية، لأن إذا جاءت الشهادة وحدها فهي تستلزم ماذا؟ تستلزم ماذا؟ تستلزم الشهادة بأن محمد رسول الله. الرواية الثالثة وهي عند البخاري في كتاب التوحيد، جاءت رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. الرواية الرابعة: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا جاءت مرة شهادة لله الله، مرة جاءت يوحد الله، ومرة جاءت إيش؟ عبادة الله، ومرة جاءت زيادة وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات لا شك أنها تبين المعنى وتزيده وضوحا وجلاء. فشهادة لله الله هي عبادة الله، وعبادة الله تعالى هي توحيد العبادة وإفراده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. من الفوائد المهمة في هذا المقام لما قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في هذا كما ذكر ونبه على هذا الشراح كما هو ظاهر، في هذا رد على المتكلمين الذين اشتغلوا بعلم الكلام المذموم، فهؤلاء زعموا أن أول واجب على المكلف النظر، النظر. فقالوا أول واجب على المكلف النظر، وبعضهم قال القصد إلى النظر، وبعضهم قال الشك، لا يعني هذا التفصيل، لكن هو رد على المتكلمين الذين زعموا أن أول واجب النظر. المتكلمون من أمثال المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة يقول أول واجب النظر. إيش معنى النظر عندهم؟ يقول تنظر في الكون، نعم، ثم تصل من خلال النظر في الكون إلى إثبات أن الله تعالى هو الصانع والقادر على الخلق. نقول هذا كلام يعني مردود، وقضية أن الله تعالى هو صانع الكون وخالق، وهذا أمر ظاهر وبين ومتقرر عند الجميع، عند حتى عند مشركي العرب. وإنما أول واجب على المكلف كما سمعنا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لله. يأتي معنا الحديث الأخير في هذا الباب، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لا أعطينا الراية غدا. الحديث هنا، هذا الحديث من باب التنبيه، هذا الحديث يعني من أصح الأحاديث، أو هو أصح حديث في فضل علي رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب. فهذا الحديث الذي جاء فيه فضيلة لعلي أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فيه رد على النواصب. ما المقصود بالنواصب؟ يعني الذين ناصبوا عليا العداء، ناصبوا عليا العداء، أبغضوه. فعندنا الآن الروافض، عندنا النواصب، هما طرفان متقابلان. الروافض غلوا في علي وجعلوه إلها، ويقابلهم النواصب الذين أبغضوا عليا، ويدخل في النواصب الخوارج الذين كفروا عليا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن أيضا يجب أن يتنبه إلى أن هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه أن يحب الله ورسوله، هذه نعم فضيلة، لكن لا تختص به، لأن الله تعالى يحب المتقين ويحب الصابرين. والأمر الثالث أن هذا الحديث لا يمكن أن يحتج به الروافض، لا يمكن يحتج به الروافض على أهل السنة. لماذا؟ لأنهم إذا احتجوا بهذا الحديث في فضل علي سيحتج عليهم الخوارج بماذا؟ بفضائل الصحابة الأخرى. فماذا سيقول الروافض؟ يقولون والله الحديث جاءت في فضل أبي بكر ولا عمر، هذه الحديث قبل إيش؟ قبل ماذا عندهم؟ يقول قبل أن يرتد، هكذا يقول، لأن الروافض يعتقدون أخذاهم الله أن الصحابة ارتدوا، يقول ما جاء من الحديث في فضلهم هذا قبل أن يرتد. فالخوارج ماذا سيقولون عن هذا الحديث؟ نعم حديث الباب، يقول هذا الحديث جاء في فضل علي قبل إيش؟ قبل أن يرتد. أجل، وعلى كل الأمر في هذا يسير، والمقصود